قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن فترة الوحي، فبينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، فجسست منه حتى هويت إلى الأرض هويت إلى الأرض، فجئت إلى أهلي فقلت زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر إلى والرجز فاهجر. قال أبو سلمة والرجز الأوثان. ثم حمي الوحي وتتابع. هذا لفظ البخاري، وهذا السياق هو المحفوظ، وهو يقتضي أنه قد نزل الوحي قبل هذا لقوله فإذا الملك الذي جاءني بحراء، وهو جبريل حين أتاه بقوله اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ثم إنه حصل بعد هذا فترة، ثم نزل الملك بعد هذا، ووجه الجمع أن أول شيء نزل بعد فترة الوحي هذه الصورة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا حجاج قال حدثنا ليث قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن يقول أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر الوحي عني فترة، فبينما أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء الآن قاعدا على كرسي بين السماء والأرض، فجثيت منه فرقا حتى هويت إلى الأرض، فجئت أهلي فقلت لهم زملوني فزملوني، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. ثم حمي الوحي بعد وتتابع. أخرجاه من حديث الزهري به. وقال الطبراني حدثنا محمد بن علي بن شعيب السمسار قال حدثنا الحسن بن بشر البجلي قال حدثنا المعافى بن عمران عن إبراهيم بن يزيد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إن الوليد بن المغيرة صنع لقريش طعاما، فلما أكلوا قال ما تقولون في هذا الرجل؟ فقال بعضهم ساحر، وقال بعضهم ليس بساحر، وقال بعضهم كاهن، وقال بعضهم ليس بكاهن، وقال بعضهم شاعر، وقال بعضهم ليس بشاعر، وقال بعضهم بل سحر يؤثر. فأجمع رايهم على أنه سحر يؤثر، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحزن وقنع رأسه وتدثر، فأنزل الله يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. فقوله قم فأنذر أي شمر عن ساق العزم وأنذر الناس، وبهذا حصل الإرسال كما حصل بالأول النبوة، يعني أرسل بالمدثر ونبئ بإقرأ. نعم. وربك فكبر أي عظم. وقوله وثيابك فطهر قال الأجلح الكندي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أتاه رجل فسأله عن هذه الآية وثيابك فطهر. قال لا تلبسها على معصية ولا على غدرة. ثم قال أما سمعت قول غيلان بن سلمة الثقفي فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبثت ولا من غدرة أتقنع. وقال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر قال في كلام العرب نق الثياب، وفي رواية بهذا الإسناد فطهر من الذنوب. وكذا قال إبراهيم والشعبي وعطاء. وقال الثوري عن رجل عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية وثيابك فطهر قال من الإثم. وكذا قال إبراهيم النخعي. وقال مجاهد في قوله وثيابك فطهر قال نفسك ليس ثيابه، وفي رواية عنه وثيابك فطهر عملك فأصلح. وكذا قال أبو رزين. وقال في رواية أخرى في قوله وثيابك فطهر أي لست بكاهن ولا ساحر فأعرض عما قالوا. وقال قتادة في قوله وثيابك فطهر أي طهرها عن المعاصي. وكانت العرب تسمي الرجل إذا نكس ولم يفي بعهد الله أنه المدنس الثياب. أنه لمدنس، إنه لمدنس الثياب. وإذا وفى وأصلح إنه لمطهر الثياب. وقال أكرمة والضحاك لا تلبسها على معصية. وقال الشاعر إذا المرء لم يدنس من اللوم عرضه فكل رداء يرتديه جميل. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وثيابك فطهر يعني لا تك ثيابك التي تلبس من مكسب غير طائب، ويقال لا تلبس ثيابك على معصية. وقال محمد بن سيرين في قوله وثيابك فطهر أي أغسلها بالماء. وقال ابن زيد كان المشركون لا يتطهرون فأمر الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا القول اختاره ابن جرير. وقد تشمل الآية جميع ذلك مع طهارة القلب، فإن العرب تطلق الثياب عليه كما قال امرؤ القيس أفاطم مهلا بعد هذا التدلل وإن كنت قد أزمعت هجري فأجملي، وإن تك قد ساءتك مني خليقة فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي. وقال سعيد بن جبير في قوله وثيابك فطهر وقلبك ونيتك فطهر. وقال محمد بن كعب القردي والحسن البصري وخلقك فحسن. وقوله والرجز فهجر قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما والرجز وهو الأصنام فهجر. وكذا قال مجاهد وأكرم وقتادة والزهري وابن زيد إنها الأوثان. وقال إبراهيم والضحاك في قوله والرجز فهجر أي أترك المعصية. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وعلى كل تقدير فلا يلزم تلبسه بشيء من ذلك كقوله يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. وقال موسى لأخيه هارون أخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. وقوله ولا تمن تستكثر قال ابن عباس رضي الله عنهما لا تعطي العطية تلتمس أكثر منها. وكذا قال إكرمة ومجاهد وعطاء وطاووس وأبو الأحوص وإبراهيم النخعي والضحاك وقتادة والسدي وغيرهم. وروي عن ابن مسعود

وقال الترمذي حديث حسن غريب. ويروى عن أبي ذر رضي الله عنه موقوفا. وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني حدثنا حسين بن عرف المصري حدثنا عروة بن مروان الرقي حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الكريم بن مالك عن عطاء بن رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماوات السبع موضع قدم ولا شبر ولا كف إلا وفيه ملك قائم أو ملك ساجد أو ملك راكع، فإذا كان يوم القيامة قالوا جميعا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك إلا أنا لم نشرك بك شيئا. وقال محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا عمرو بن زرارة أخبرنا عبد الوهاب عن عطاء عن سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز عن حكيم بن حزام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه إذ قال لهم هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا ما نسمع من شيء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمع أطيط السماء وما تلام أن تأط ما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك راكع أو ساجد. وقال أيضا حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاد حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد النحوي حدثنا عبيد بن سليمان الباهلي سمعت الضحاك بن مزاحم يحدث عن مسروق بن الأجزع عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في السماء الدنيا موضع قدم إلا وعليه ملك ساجد أو قائم، وذلك قول الملائكة وما منا إلا له مقام معلوم وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا مرفوع غريب جدا. ثم رواه عن محمود بن آدم عن أبي معاوية عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال إن في السماوات سماء ما فيها موضع إن من السماوات سماء ما فيها موضع شبر، يعني ما في سماء من السماوات وفيها موضع شبر لا عليه جبهة ملك أو قدماه قائمة. نعم. إما في السماوات سماء ما فيها موضع شبر مثل قوله إن نفعت الذكرى. نعم. قد نفعت الذكرى هناك، لكن هنا إن كان للرحمن ولد، يعني إن نافية. نعم. إن يعني في السماوات ليس من السماوات سماء إلا وفيها إيه ما فيها إلا يعني وفيها موضع شبر إلا وعليه جبهة ملك ساجد. نعم. إلا وعليه جبهة ملك أو قدماه قائم. ثم قرأ إنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. ثم قال حدثنا أحمد بن سيار حدثنا أبو جعفر محمد بن خالد الدمشقي المعروف بابن أمه حدثنا المغيرة بن عمر بن عطية من بني عمرو بن عوف حدثني سليمان بن أيوب عن سالم بن عوف حدثني عطاء بن زيد عن مسعود من بني الحكم بن زيد بن مسعود من بني الحبلي من بني الحكم حدثني سليمان بن عمرو بن الربيع من بني سالم حدثني عبد الرحمن بن العلاء من بني ساعدة عن أبيه العلاء بن سعد وقد شهد الفتح وما بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما لجلسائه هل تسمعون ما أسمع؟ قالوا وما تسمع يا رسول الله؟ قال أطت السماء وحق لها أن تأط إنه ليس فيها موضع قدم إلا وعليه ملك قائم أو راكع أو ساجد. وقالت الملائكة وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. قال حافظ ابن كثير وهذا إسناد غريب جدا. ثم قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي حدثنا عبد الملك بن قدامة كلها سياق المروزي في تعظيم قدر الصلاة، يعني يراجع هناك في كتاب تعظيم قدر الصلاة حقك يعني رسائل الماجستير. ثم قال حدثنا إسحاق بن محمد بن إسماعيل الفروي حدثنا عبد الملك بن قدامة عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه جاء والصلاة قائمة ونفر ثلاثة جلوس، أحدهم أبو جحش الليثي، فقال قوموا فصلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام اثنان وأبى أبو جحش أن يقوم وقال لا أقوم حتى يأتي رجل هو أقوى مني ذراعين وأشد مني بطشا فيصرعني ثم يدس وجهي في التراب. قال عمر رضي الله عنه فصرعته ودسست وجهه في التراب، فأتى عثمان بن عفان فحجزني عنه، فخرج عمر مغضبا حتى انتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما رابك يا أبا حفص؟ فذكر له ما رابك. نعم. ما رابك يا أبا حفص؟ نعم. فقال ما رابك يا أبا حفص؟ فذكر له ما كان منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رضا عمر رحمة، والله لوددت أنك جئتني برأس الخبيث. فقام عمر فوجه نحوه، فلما أبعد فقام عمر يوجه نحوه. نعم. أو فوجه نحوه. نعم. فلما أبعد ناداه فقال اجلس حتى أخبرك بغناء الرب تبارك وتعالى عن صلاة أبي جحش. إن الله من القائل؟ فقال اجلس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله لعمر. نعم. يعني أبعد هذاك خلاص طلبه. نعم. طلبه عدل عنه لبعده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس حتى أخبرك بغنى الرب عز وجل عن صلاة أبي جحش هذا الذي أبعده الله. نعم. نعم. إن لله تعالى في السماء الدنيا ملائكة خشوعا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، وهو غني عن كل شيء حتى عن عبادة الملائكة، غني بذاته سبحانه وتعالى، لكن العبيد يعبدون الله لحظهم، يعبدون الله لمصلحتهم هم أنفسهم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون لمصلحتهم، وإلا فالله غني عنهم. فإذا قامت رفعوا رؤوسهم ثم قالوا ربنا ما عبدناك حق عبادتك، وإن لله في السماء الثانية ملائكة سجودا لا يرفعون رؤوسهم حتى تقوم الساعة، فإذا قامت الساعة رفعوا رؤوسهم وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. فقال له عمر وما يقولون يا رسول الله؟ فقال أما أهل السماء الدنيا فيقولون سبحان ذي الملك والملكوت، وأما أهل السماء الثانية فيقولون سبحان ذي العزة والجبروت، وأما أهل السماء الثالثة فيقولون سبحان الحي الذي لا يموت، فقلها يا عمر في صلاتك. فقال عمر يا رسول الله فكيف بالذي كنت علمتني كنت وأمرتني أن أقوله في صلاتي؟ فقال قل هذا مرة وهذا مرة. وكان الذي أمره به أن يقول أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك جل وجهك. قال الحافظ ابن كثير وهذا حديث غريب جدا بل منكر نكارة شديدة. وقال وإسحاق الفروي روى عنه البخاري والمنكر. نعم. رواية غير الثقة مخالفة للثقات. والشاذ هو رواية الثقة مخالف لمن هو أوثق منه. وإسحاق الفروي روى عنه البخاري وذكره ابن حبان في الثقات، وضعفه أبو داود والنسائي والعقيلي والعقيلي والدار قطني. وقال أبو حاتم الرازي كان صدوقا إلا أنه ذهب بصره فربما لقن وكتبه وكتبه صحيحة. وقال مرة هو مضطرب وشيخه عبد الملك بن قدامة أبو قتادة الجمحي تكلم فيه أيضا. والعجب من الإمام محمد بن نصر كيف رواه ولم يتكلم عليه ولا عرف بحاله ولا تعرض ولا عرف بحاله

نعم. قال الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي من كان متصفا بمثل هذه الصفات فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه، لأن الشفاعة إنما تنجع إذا كان المحل قابلا، فأما من وافى الله كافرا يوم القيامة فإنه له النار لا محالة خالدا فيها. ثم قال تعالى: فما لهم عن التذكرة معرضين، أي فما لهؤلاء الكفرة الذين قبلك عما تدعوهم إليه وتذكرهم به معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة، أي كأنهم من نفارهم عن الحق، كأنهم في نفارهم، كأنهم في نفارهم عن الحق، فأنهم في نفارهم عن الحق وإعراضهم عنه حمر من حمر الوحش، إذا فرت ممن يريد صيدها من أسد. قاله أبو هريرة رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. أسد يعني قسورة، يسمى نعم من أسماء الأسد. نعم. قاله أبو هريرة وابن عباس رضي الله عنهما في رواية عنه: وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن أو رام، وهو فرت من أسد أو رامي. نعم. يرميها. نعم. وهو رواية عن ابن عباس، وهو رواية عن ابن عباس وهو قول الجمهور. وقال حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما: الأسد بالعربية فيقال له بالحبشية قسورة، وبالفارسية سير، وبالنبطية أويا. وقوله تعالى: بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة، أي بل يريد كل واحد من هؤلاء المشركين أن ينزل عليه كتاب كما أنزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قاله مجاهد وغيره، كقوله تعالى: وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وفي رواية قتادة يريدون أن يؤتوا براءة بغير عمل. فقوله تعالى: كلا بل لا يخافون الآخرة، أي إنما أفسدهم عدم إيمانهم وتكذيبهم بوقوعها. ثم قال تعالى: كلا إنه تذكرة، أي حقا إن القرآن تذكرة، فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله، فقوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقوله تعالى: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أي هو أهل أن يخاف منه، أي هو سبحانه أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب، أي هو أهل أن يخاف منه، وهو أهل أن يغفر ذنب من تاب إليه وأناب. ثم قال قتادة وقال الإمام أحمد وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا زيد بن الحباب أخبرني سهيل أخو حمزة، حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: هو أهل التقوى وأهل المغفرة، وقال: قال ربكم أنا أهل أن أتقى فلا يجعل معي إله، فمن اتقى أن يجعل معي إلها كان أهلا أن أغفر له. رواه الترمذي وابن ماجه من حديث زيد بن الحباب، والنسائي من حديث المعاف بن عمران معاف بن عمران كلاهما عن سهيل ابن عبد الله القطيعي به وقال الترمذي: حديث حسن غريب. وسهيل ليس بالقوي، ورواه ابن أبي حاتم عن أبيه عن هدبة بن خالد عن سهيل به. قال: وهكذا رواه أبو يعلى والبزار والبغوي وغيرهم من حديث سهيل القطعي به. هذا آخر تفسير سورة المدثر، ولله الحمد والمنة. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك،